نعم. فما حكمه؟ كافر. هذا الذي نريد. انبسط يعني هلا. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الله أعلم. ابن الخراش والأزدي أو الفتح الأزدي. الأزدي لا، الأزدي حافظ لكنه متشدد في الجرح. أما ابن الخراش لا ميخا. ابن الخراش ما يدخل الآن وضعه. كل بجابك بيد الله والغواء. اصبر وما صبرك إلا بالله. هذا له الغزالي الشيخ الآن موجود بنفسه. هذا له الغزالي. الحديث لما يقول انه ذكر الله في الملأ فإن الملأ هل يعني ان الله كان ناسيا له؟ اذا ماذا يعني؟ يعني انه لم يكن ذاكرا الله لعبده بالخير، لكن لما ذكر العبد ربه لعباده فالله عز وجل قابله بان ذكره بالخير امام الله. هذه بدل هذا كلمة تذكرني يعني. لا لا لا لا لا لا لا نعم فهمت. طيب هلا لما هو يقول افتكر لعمي ماذا يقصد؟ لا مفهوم. انا بعرف بدون ما نشعر زي ذكر الله لهذا العبد الذي ذكر الله في ملكه. نعم. يعني افتقده بالخير. ايوه افتقده بالخير. افتقده بالخير. نعم. ما فيها شيء عباره. الله يجزيك خير الشيخ. الله افتقد ابو ليلى. شيخنا طيب اجا الاخ. لا حالي ما في بعض الناس الان في هذا الزمان ترفع اصبعك ويذلك. اما هيك هو ما فيش اسئله لان سكتوا. ايه سكتوا لكن الذين سبقوا احق صبرا. في سؤال. نعم. هاي الموسيقى شغالة وين وقتنا؟ خلاص احسن نعتذر الان ان شاء الله ويؤجل هذا في وقت اخر. ما في مجال والله في المسجد. لا يناسب في المسجد. لا يناسب. لا ما يناسب خلاص. شيخ احنا حكينا مع الشرطة ان شاء الله يعني. لكن راح يضيع الوقت يا اخي بارك الله فيك. فنحن قلنا انه بينما تعود انت ان سكتوا استمررنا. وإن لم يسكتوا اعتذرنا ونعدكم بقضاء هذه الليلة بأحسن منها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وهذا المجلس العلمي مثال حي تطبيقي على هذا الحديث النبوي الذي يعد من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. فإنك أخي المسلم تسمع الصوت المنكر للمعازف والملاهي والغناء، ذلك الصوت الذي شوش على مجلس العلم دون ما استحيا حتى قطع المجلس، بينما استمر ذلك الغناء بكل اسمه وعنفوانه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى